حديث حسن وحفظه. عن عائشة رضي الله عنها، كيس عائشة خده جرازيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيجتن في غنبري صلاة بتخد السر بن يقود من حوسب عذب هركسك حسيب القلبيت كرن دي اتعذب دان هركسك حسيب رجع قيامة القلبيت كرن دي اتعذب دان. قالت عائشة، عائشة خده جرازيب تنقود، فقلت من قوت أوليس الله أوليس يقول الله تعالى واخذ نابجت فسوف يحاسب حسابا يسيرا حسابك السهل ياسفك دل قلئتا كرم بحسن روبي خدان إيمان يعني حساب واسفك عذبت دانينا. قالت عائشة بجت فقال تغنبري صلى الله عليه وسلم قوت إنما ذلك العرض هف حسابه بحث جهات يا كرم في آيات دا بحث عرضية والنهيت مروفي خده تعالى روجة قيامته ده بمروفي بيجب مروفي خدان إيمان ما بس ده نشادت ده بيجت فلان قل نهت ياكري فلان قل نهت ياكري ده انت بيري أبا عرضة. ولكن بس صحبة أبا هيا من نوقش الحساب يهلك هركسك حساب أبد جواري القلب تكرن أبهيراتي أفكس هصا ده اجتهلاك ده اتعذب ده.